رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا سواء قاله أنس أو حكاه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الحكم سواء، لأنه في النهاية هو من الأحاديث القدسية التي عزاها الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عزاها الصحابي عن رسول الله عن رب العزة سبحانه وتعالى. وفي كلا الحالتين لا يمكن للصحابي أن يقول ذلك من اجتهاده، فعرفنا أنه إنما وإن كان لفظه أي وإن كان الذي عزاه إلى الله مباشرة هو الصحابي، فنحن نعلم أنه إنما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح بذلك. مفهوم؟ اصطلاح إيه؟ قال أبو حاتم شيخ. طيب كلمة شيخ عند أبي حاتم وعند غيره أيضا تطلق يطلقها العلماء عليهم رحمة الله تعالى على كل راو دون منزلة الحفاظ. دون منزلة الرواة نوعان، هناك الحفاظ وهناك الشيوخ. الحفاظ هم المكثرون من الرواية، زي الإمام الزهري، زي مالك بن أنس، زي شعبة، زي سفيان، هؤلاء المكثرون يسمون بالحفاظ. أما إذا كان الراوي مقلا من الرواية يقال فيه إيه؟ شيخ. والوصف بالحفظ أو بكونه شيخا لا تلازم له بين التوثيق والتجريح، يعني قد يكون حافظ ضعيف، قد يكون حافظ ثقة، قد يكون شيخ ضعيف، وقد يكون شيخ ثقة. مفهوم؟ فكلمة شيخ تشعر بأنه قليل الرواية، وهو كذلك، لكن قد يكون ثقة وقد لا يكون إيه؟ ثقة. أخذنا توثيقه من إيه؟ من كلام من كون ابن حبان أدخله في كتاب الثقات، ولم نجد أحدا ضعف. فهمت؟ قلت قد روي عنه مرفوعا وموقوفا، وتابعه على رفعه أيضا أبو سعيد مولى بني هاش، فروى عن سعيد بن عبيد مرفوعا أيضا، وقد روي أيضا من حديث ثابت عن أنس مرفوعا، ولكن قال أبو حاتم هو منكر. يعني منكر؟ ما معنى قوله هو منكر؟ أبو حاتم سئل عن حديث عن رواية ثابت البناني عن أنس فقال منكر. الإمام أبو حاتم هنا لا ينكر الحديث، لا يمكن أن يكون أبو حاتم ينكر الحديث، إنما ينكر على من رواه عن ثابت البناني عن أنس. والصواب أنه من رواية بكر بن عبد الله المزني عن أنس، فمن جعله من حديث ثابت عن أنس أخطأ وروايته منكرة، فالنكارة هنا إسنادية لا تعلق لها بالمتن. وعلماء الحديث كما ينقضون المتون أيضا ينقضون الأسانيد، فما وقع خطأ في الإسناد حتى وإن لم يؤثر في المتن يبينون ذلك، لأنه جزء مما رواه الإيه؟ الراوي. والراوي إذا روى شيئا لابد أن يعرف إن كان صوابا وإن كان خطأ. فإن كان خطأ، هل الخطأ في الرواية كلها أم في بعضها، هل في الإسناد أم في المتن أم في كليهما، كل ذلك يشتغل به علماء الحديث ويبينونه. وقد روي أيضا من حديث أبي ذر خرجه الإمام أحمد من رواية شهر بن حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل فذكره بمعناه. ورواه بعضهم عن شهر، يعني شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر، وقيل عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح هذا القول، يعني لا يصح من حديث أبي الدرداء، لكن رواية أبي ذر محتملة. وروي من حديث ابن عباس خرجه الطبراني من رواية قيس بن الربيع عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيس بن الربيع ضعيف. وروي بعضه من وجوه أخر، فخرج مسلم في صحيحه من حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا

فقالها، ثم قال له عد فعاد، ثم قال له عد فعاد، فقال له قم فقد غفر الله لك. وفي هذا القول، وفي هذا يقول بعضهم يا كبير الذنب عفو الله جزاك الله خير، يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر، أعظم الأشياء في جنب عفو الله يصغر. وقال آخر يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. السبب الثاني للمغفرة الاستغفار. ولو عظمت الذنوب وبلغت في الكثرة عنان السماء وهو السحاب، وقيل من انتهى إليه البصر منها، وفي الرواية الأخرى لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة هو وقاية شر الذنوب مع سترها. الله. وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار، فتارة يؤمر به كقوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وتارة يمدح أهله كقوله والمستغفرين بالأسحار، وقوله وبالأسحار هم يستغفرون، وقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفر كقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإخلاع عن ذنوب القلوب والجوارح. وتارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه مغفرة كما ذكر في هذا الحديث وما أشبهه، فقد قيل إنه أريد به الاستغفار المقترن بالتوبة، وقيل إن نصوص الاستغفار المفردة كلها أو كلها مطلقة تقيد بما يذكر في آية آل عمران من عدم الإصرار، فإن الله وعد فيها المغفرة لمن استغفر من ذنوبه ولم يصر على فعله، فتحمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها في الاستغفار كلها على هذا المقيد. ومجرد قول القائل اللهم اغفر لي طلب منه للمغفرة ودعاء بها، فيكون حكمه حكم سائر الدعاء، فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه، لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات. ويروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة، يعني لعلها توافق ساعة إجابة. وقال الحسن أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن من حديث أبي هريرة مرفوعا بينما رجل مستلق إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال إني لأعلم أن لك ربا خالق أن لك ربا خالقا اللهم اغفر لي فغفر له. وعن مورق أحد التابعين قال كان رجل يعمل السيئات، مورق العجلي أحد التابعين قال كان رجل يعمل السيئات فخرج إلى البرية فجمع ترابا فاضطجع عليه مستلقيا فقال ربي اغفر لي ذنوبي، فقال إن هذا لا يعرف أن له ربا يغفر ويعذب فغفر له. وعن مغيث ابن سمي قال بينما رجل خبيث فتذكر يوما فقال اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك ثم مات فغفر له. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر، فذكر مثل الأول مرتين أخريين، وفي رواية المسلم أنه قال في الثالثة قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. ليس معنى ذلك أنه فتح له باب المعصية، وإنما معنى أنه ما دام يستغفر إذا أخطأ وإذا أذنب ما زال يستغفر فإن الله يغفر له. وطبعا العلماء بيقولوا أن العبد إذا أخطأ فوقع في المعصية ثم تاب توبة صادقة مستكملة الشروط فهذه توبة صحيحة، لكن قد تزل قدمه بعد ذلك فيعصي لها في معصية أخرى فيسترجع ويتوب إلى الله عز وجل فيغفر الله له إلى آخره. وفي الحديث لو لم تذنبوا لخلق الله قوما يذنبون فيستغفرون فيتوب عليهم أو فيغفر لهم. المهم وقت توبتك تكون عازما على الإقلاع عن المعصية. والمعنى ما دام على هذا الحال كلما أذنب استغفر، والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار. ولهذا في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، وخرجه أبو داود والترمذي. وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد إن شاء الله أجابه وإن شاء رده، وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، ورفعه منكر ولعله موقوف، يعني أنه من كلام ابن عباس الصغير. وقال الضحاك 3 لا يستجاب لهم، فذكر منهم رجل مقيم على امرأة زنا كلما قضى منها شهوة قال رب اغفر لي ما أصبت من فلانة، فيقول الرب تحول عنها وأغفر لك، فأما ما دمت مقيما عليها فإني لا أغفر لك. ورجل عنده مال قوم يرى أهله فيقول رب اغفر لي ما آكل من مال فلان، فيقول تعالى رد إليه مالهم وأغفر لك، وأما ما لم ترد إليه فلا أغفر لك. زي واحد يعني يأكل أموال الناس بالبطل، يأخذ الريشة أو نحو ذلك يروح يحج لك عشان أغسل. والله أنت لو رددت الأموال إلى أصحابها يغنيك عن الحج، مش كده ولا إيه؟ وقول القائل أستغفر الله معناه أطلب مغفرة، فهو كقوله اللهم اغفر لي، فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار، كما مدح الله أهله ووعدهم المغفرة. قال بعض العارفين من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره. وكان بعضهم يقول استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير، يعني مجرد أن تقول استغفر الله العظيم تحتاج أنك تستغفر من هذا الاستغفار، فلعلك لم تقم بحق هذا الاستغفار. وفي ذلك يقول بعضهم أستغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناها، وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها. وأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار، وهو حينئذ توبة النصوح. وإن قال بلسانه أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه فهو داع لله بالمغفرة، كما يقول اللهم اغفر لي وهو محسن، وقد يرجى له الإجابة. وأما من قال هو توبة الكذابين فمراد أنه ليس بتوبة كما يعتقد بعض الناس، وهذا حق، فإن التوبة لا تكون مع الإصرار. وإن قال أستغفر الله وأتوب إليه فله حالتان، يعني إن قال بلسانه ولم يقل بفعله، يعني الاستغفار قد يكون باللسان لكن التوبة تكون بالإقلاع عن المعصية. جميل هذا الكلام. فهب أنه قال أستغفر الله وأتوب إليه كل ذلك بلسانه ولم يقترن بعمل، فهب فيه حالتان، إحداهما أن يكون مصرا بقلبه على المعصية، يعني يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو عارف وهو ناوي يعمل المعصية بعد ذلك، فهذا كاذب في قوله أتوب إليه لأنه غير تائب، فلا يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه تائب وهو غير تائب. وده حال المنافقين كما قال الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم والله يشهد إنك لرسول والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، كذبهم في قولهم إنك لرسول الله، لا إنما كذبهم في قوله نشهد. والثانية أن يكون مقلعا عن المعصية بقلب، يعني هو وقت أن قال أستغفر الله وأتوب إليه كان ينوي عدم الوقوع في المعصية ثانية، لكن قد تزل قدمه بعد ذلك ويخطئ ويقع في المعصية بعد ذلك. فاختلف الناس في جواز قوله وأتوب إليه فكرهه طائفة من السلف، وهو قول أصحاب أبي حنيفة حكاه عنهم الطحاوي. وقال الربيع بن خثيم يكون قوله وأتوب إليه كذبا وذنبا، ولكن ليقل اللهم تب علي أو يقول اللهم إني أستغفرك فتب علي، وهذا قد يحمل على من لم يقلع بقلبه وبحاله أشبه. وكان محمد بن سوقة يقول في استغفاره أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله توبة نصوحا. كأن هؤلاء العلماء ذهبوا إلى أن قوله وأتوب إليه هو افتئاس، لأنك إنك لا تعرف أن الله تاب عليك أو لم يتب عليك، أو لا تعرف أنك مستقبلا ستستمر على ما تقتضيه التوبة أو لا. وروي عن حذيفة أنه قال بحسب المرء من الكذب أن يقول استغفر الله ثم يعود، وسمع مطرف رجلا يقول استغفر الله وأتوب إليه فتغيظ عليه وقال لعلك لا تفعل. إذن هو إيه؟ يعني يخبر عن شيء هو الله أعلم سيلتزم به أم لا، وهذا ظاهره يدل على أنه إنما كره أن يقول أتوب إليه، لأن التوبة النصوحة أن لا يعود إلى الذنب أبدا، فمتى عاد إليه كان كاذبا في قوله أتوب إليه. وكذلك سئل محمد بن كعب بن القرظي عمن عاهد الله أن لا يعود إلى معصية أبدا، فقال من أعظم منه إثما، يتألى على الله ألا ينفذ فيه قضاء، يعني هب أن الله قضى أن يقع في معصية مستقبلا، هو يتألى يعني إيه؟ يعني كأنه اطلع على الغيب وأخبر به. ورجح قوله في هذا أبو الفرج ابن الجوزي، وروي عن سفيان ابن عيينة نحو ذلك. وجمهور العلماء على جواز أن يقول التائب أتوب إلى الله، وأن يعاهد العبد ربه على ألا يعود إلى المعصية، فإن العزم على ذلك واجب عليه، فهو مخبر بما عزم عليه في الحال، ولهذا قال ما أصر ما يستغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة، يعني كأن هؤلاء العلماء حملوا قوله وأتوب إليه أي أنوي أن أتوب إليه، وقد وفق وقد لا وفق. وقال المعاود للذنب قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. وفي حديث كفارة المجلس استغفرك اللهم وأتوب إليك. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا ثم قال له استغفر الله وتوب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم توب علي، خرجه أبو داود. استحب جماعة من السلف الزيادة على قوله استغفر الله وأتوب إليه، فروي عن عمر أنه سمع رجلا يقول استغفر الله وأتوب إليه، فقال له يا حميق تصغير أحمق، قل توبة من لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني كأنه يريد منه أن يقول استغفر الله وأتوب إليك توبة من لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني من لا حول له ولا قوة،